نواصل إن شاء الله تعالى في قراءة ودراسة كتاب شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن عباد البدر، وهو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد من أخوياك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف وحفظه الله تعالى فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه من أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: شهادة كفار قريش عند بنائهم الكعبة. ولما قامت قريش ببناء الكعبة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، تنازعوا في رفع الحجر الأسود إلى مكانه، واتفقوا على تحكيم أول من يدخل عليهم، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرحوا جميعا وقالوا: جاء الأمين، جاء محمد. وقد كانوا يلقبونه بلقب الأمين لما يعلمونه من أمانته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ما بينا بالأمس ما ذكره شيخنا حفظه الله من شهادة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، والآن تأتي قضية بناء الكعبة، حيث إن قريشا اتفقت على بنائها، وكانوا على كفرهم يجتهدون في الخير مثل هذا مع كونهم مشركين، لكن هذا من بقايا ما كانوا عليه سابقا قبل التحريف من دين إبراهيم الخليل عليه السلام. فاتفقوا على بناء الكعبة، فلما وصل يعني حال البناء إلى رفع الحجر الأسود وتركيبه، تنازعت القبائل في ذلك نزاعا كاد أن يوقع بينهم الحرب، غير أنهم في نهاية المطاف اتفقوا على أن يكون أول داخل من باب الكعبة من باب المسجد هو الذي يقوم برفع الكعبة بمساعدة الآخرين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث نبيا، فتفاءلوا وتباشروا وفرحوا وقالوا: جاء الأمين، لأنهم يلقبونه بذلك اللقب وهو الأمانة قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم طلب من كل قبيلة شابة حتى لا يحصل نزاع، وجعل الحجر الأسود على شيء يرفع به من قماش أو نحوه، فقال ليحمل كل شاب طرفا من هذا الرداء الذي جعل فيه الحجر بالتساوي بين القبائل. فكان رأيه الحصيف هذا هو الذي فض النزاع الذي كاد أن يستشري بين قريش بسبب رفع الحجر الأسود، كل قبيلة تدعي أنها هي أحق من غيرها. فتوصل بما حباه الله به من عقل وحكمة راجحة إلى هذا الحل الذي فض به هذا النزاع، وهذه شهادة منهم قبل أن يسلموا، بل وقبل أن يبعث نبيا، عندما قالوا: جاء الأمين، جاء الأمين. لكن هذه شهادة الأمين، فينبغي بل يجب أن يقبل أن ينفذ ما يراه، وفعلا كان رأيه صوابا وحسم بذلك خلافا ونزاعا احتدم كاد أن يصل إلى حد الاقتتال، فأغاث الله المسلمين به وأغاث الله الناس به قبل أن يسلموا، وحلت مشكلة الحجر الأسود. واشتركت جميع القبائل في هذا الحل. نعم. ثالثا، شهادة كفار قريش بصدقه صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعد إلى الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالواد تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ نعم، هذه شهادة أخرى له بالأخلاق الفاضلة والصدق قبل أن يبعث نبيا، ثم بعد أن بعث عندما نادى هذا النداء العظيم، عندما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا وصاح فيهم بأعلى صوته، واجتمعوا، ثم وجه إليهم هذا السؤال الذي أجابوا فيه بالإنصاف على الرغم من كفرهم. اجتمعوا وقال: لو أخبرتكم أن خيلا ستخرج لكم من هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، يعني قالوا: لو قلت هذا صدقناك. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقام أبو لهب لشدة عداوته، مع أن الجميع قالوا له: ما جربنا عليك ماذا؟ كذبا، لكن قام هذا المسكين الذي كتبت عليه الشقاوة فقال: تبا لك سائر اليوم، أي هذا جمعتنا؟ فنزلت السورة، سورة المسد، فيها بيان حال أبي لهب، فنزلت السورة: تب كذا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. والعياذ بالله، وهو الوحيد الذي تجرأ بعد أن صدقوه فقال: نزلت هذه السورة العظيمة تبين حالها. الشاهد من القصة، وهي في صحيح البخاري كما هو مبين، أن قريشا بأكملها شهدت بأنه صادق وأنه ليس من الكاذبين وأنه لم يجرب عليه كذبا، لكن الشيطان يعمي ويصم، ففي الوقت الذي يلقبونه بهذا اللقب بالصادق الأمين والوقت الذي عرفوا صدقه وأمانته وإخلاصه، مع ذلك أدبروا وتولوا والعياذ بالله. عندما يعني نزلت عليهم الآيات العظام ومع ذلك يعني تولوا وأدبروا، والذي يعنينا من هذا هو أنهم يعني شهدوا له بالصدق حتى بعد إسلام، بعد مبعثه نبيا، بالإضافة لشهادتهم قبل بعثته نبيا عليه الصلاة والسلام. نعم. شهادة أبي جهل بصدقه صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث الذي رواه الحاكم بسند على شرط الشيخين أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله: قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولما قال له الأخنس بن شريح: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فقال: ويحك والله، إن محمد صادق وما كذب محمد قط، إلى آخره. كذلك هذه شهادة ألد أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، أبو جهل ابن هشام الذي هو زعيم قريش ومتولي كبرى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وإيذائه والنيل منه وتحذير الناس منه، وهو الذي آذاه وألقى سل الجزور على رأسه، ومع هذا كله عندما سئل عن حاله سألوه عن أو سأل الأخنس سأل أبا جهل عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، اعترف هذا الشيطان بصدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به حق. ومع هذا والعياذ بالله، مع أنه شهد أنه صادق وأنه ليس بكاذب وأن ما جاء به حق، مع ذلك كتبت عليه والعياذ بالله الشقاوة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعرفون الحق وأن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، ولكن أخذتهم العزة بالإثم، فجحدوا بعد أن عرفوا الحق. نعم. شهادة أبي سفيان بين يديه رقم ملك الروم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفائه. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا ذهبوا إلى الشام لأجل التجارة في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادى فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه. فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قال لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ قلت: لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة ندخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجالا، ينال منا وننال منه. قال بماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ قط. فذكرت أن لا. قلت فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. قلت لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس أتباعه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية بني خليفة الكلبي فقرأه. فقال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات فأخرجنا. فقلت لأصحاب حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه لا يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ففي هذه القصة آيات بينات ودلالات واضحات على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به. ومحل الشاهد من القصة شهادة أبي سفيان بن حرب، وهو من أشد أعدائه في ذلك الوقت، على اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله بالصدق، وأنهم لا يتهمونه بالكذب وبالوفاء، وأنه لا يغدر. هذا الحوار العجيب العظيم أمام ملك الروم من أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، ومن معه من كفار قريش الذين ذهبوا إلى هرقل يستعدونه على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان هذا عنده شيء من علم أهل الكتاب والمبشرات بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب السابقة، وهم يعرفون أن هناك نبيا سيبعث، وأوصافه عندهم كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فسألهم هذه الأسئلة ومن بينها سؤال عن الصدق، فأخبروا أنه لا يكذب وأنه رجل صدق وأنه لا يمكن أن يكذب، وهذا دليل على إنصافهم ويعني كونهم ما زالوا على كفرهم. لكن الناس كانوا والعرب كانوا يعني يستعيبون الكذب ويرونه وصمة عار في جبين الكذاب. فبعد هذا الحوار العظيم الطويل بين أبي سفيان وبين هرقل الروم، ما كان منه إلا أن قال لئن صدق لئن كان كما قلتم فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. يقول أبو سفيان فقد قلت والله لقد عظم أمر بن أبي كبشة. وما زال يجد في قرارة نفسه أعني أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر وسيعلي الله كلمته على الرغم من بقايا الكفر في ذلك الوقت. وأبو سفيان ابن حرب صحابي جليل حيث أسلم ولله الحمد منه، والد معاوية رضي الله عنه، والد خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان الذي اجتمع عليه المسلمون سنة 41 للهجرة بتنازل أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه، حتى قد سمي ذلك العام عام ايش؟ عام الجماعة. قد سمي عام الجماعة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والخلاصة هي شهادة هؤلاء الكفار في ذلك الوقت بأنه صادق وأنه أمين. فهذه شهادة عظيمة، هم شهدوا بما يعرفون قبل أن يبعث نبيا، فلذلك كانت الشهادة في محلها. وتوقع أبو سفيان رضي الله عنه أن يعلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قد حصل. وأعود وأقول إن احترام الصحابة رضوان الله عليهم أمر واجب، فأبو سفيان ومعاوية قد وجدا ظلما من الكتاب المعاصرين الذين لم يفرقوا بين الحق والباطل، بل منهم من ينال من معاوية رضي الله عنه ويسبه ويشتمه. وكان السلف يقولون: اختبروا الناس بمعاوية، يعني يختبر الناس بحبهم لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه. وهناك كتاب لشيخنا حفظه الله الشيخ عبد المحسن، وهي أصله محاضرة عن سيرة وفضل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي يجب احترام الصحابة والكف عما شجر بينهم وأكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى فيما جرى بينهم من فتن أذكاها دعاة الفتنة مثل عبد الله بن سبأ وغيره من دعاة الفتنة غير الذين أشعلوا الحروب بين المسلمين ونشأت بسببهم الفرق الضالة، سواء كان منها أهل الإفراط أو أهل ماذا أو أهل التفريط. نعم تفضل. شهادة السائب المخزومي له صلى الله عليه وسلم بحسن المعاملة والرفق قبل النبوة. روى أبو داود وغيره أن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي، لا تداري ولا تماري. وفي لفظ أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداري ولا تماري. وفي لفظ: كنت شريكي ونعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. كذلك هذه الشهادة العظيمة من هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان شريكا لهذا الرجل في الجاهلية، وكان يعرفه بالصدق والأمانة والوفاء والدقة ويعني الفهم والعفة، فهذه أوصاف عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخلاقه العظيمة التي كان يتحلى بها عليه الصلاة والسلام حتى قبل بعثته وقبل أن يبعث نبيا رسولا. فالله تبارك وتعالى قد هيأ بنشأته هذه النشأة العظيمة. وغالبا الشريكان كثيرا ما يعني يبغي بعضهما على البعض، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي ماذا بعضهم على بعض. لكن شراكة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتولى تجارة خديجة رضي الله عنها وسفره وعودته من الشام، وما عرفوه به من صدق وأمانة وإخلاص، جعله يشهد هذه الشهادة العظيمة بعد أن جمعهم الله تبارك وتعالى في مكة. نعم. شهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه بصدقه صلى الله عليه وسلم. روى أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كنت ممن جفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه أيضا شهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يهوديا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة لقيه فنظر في وجهه فعرف أنه ذلكم النبي الذي وصف عندهم في التوراة، فما كان منه إلا أن أسلم، وهو راوي هذا الحديث الذي فيه الحث على الصلاة والصيام وصلاة الليل التي هي أقرب ما يكون فيها العبد إلى ربه، حيث ينام الكثير عنها ولا يحققونها ولا يفعلونها، لأن ذلك الوقت يوم وقت عظيم ينزل فيه الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فعندما يخصص المسلم لنفسه وردا في كل ليلة ويتهجد في الليل، فإن هذا الأمر من أعظم الأمور، لأن العبد يكون في مثل ذلك الوقت بعيدا عن أنظار الناس، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله تبارك وتعالى يراه. ولذلك حث في هذا الحديث على إطعام الطعام وإفشاء السلام، أداء وصلة الأرحام وأداء يعني جميع الحقوق، وكذلك صلاة الليل. صلاة الليل، لأن صلاة الليل من أعظم أمور الدين، حيث يصلي المؤمن بعيدا عن الأنظار، مخبتا إلى الله، فلنخصص لأنفسنا ولو وقتا قصيرا نتقرب فيه إلى الله عز وجل، نتلو فيه آيات مباركات من القرآن. فحافظوا على ذلك، وخصصوا لأنفسكم وقتا يلين الله به قلوبكم والشاهد أن شهادة عبد الله بن سلام بأنه كان أنه ذلك المبشر به عندما وجد ذلك في التوراة، رضي الله عن عبد الله بن سلام وأرضاه. نعم. ثامنا، شهادة مكرز بن حفص بن الأحنف له صلى الله عليه وسلم بالوفاء في جميع مراحل حياته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية قد أبرم صلحا بينه وبين قريش على أن يرجع ويعتمر من العام المقبل. ومن الشروط التي اشترطتها قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة بسلاح الراكب فقط، السيوف مغمدة. فلما قدم صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء استعد بالخيل والسلاح لا ليدخل بها الحرم، وإنما لتكون في متناول يده لو نكثت قريش. وعندما قرب صلى الله عليه وسلم من الحرم بعث بها إلى يؤجج، وكان خبر ذلك السلاح قد بلغ قريشا. فبعثت مكرز ابن حفص ابن الأحنف في نفر من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك، وقد شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل عليهم بالسلاح، وقد بعثنا به إلى يأجج. فقال مركز: بهذا عرفناك بالبر والوفاء. هذه أيضا شهادة ذلك الرجل مكرز الذي جاء يفاوضه في مسألة صلح الحديبية، ولما جاء إلى عمرة القضية قابله وشهد له بالصدق والوفاء وعدم الغدر، لأنهم توهم هؤلاء المساكين أنه سوف يغدر بهم عندما جاء معتمرا، ولم يصدقوا أنه جاء معتمرا. ثم حصل صلح الحديبية، وما يعني وجد معه من اتفاقات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين كفار قريش. فمن ذلك شهادة هذا الرجل وهو باق على دين قومه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذي غدر وليس بذي خيانة، وإنه لا يعرف بذلك لا في جاهلية ولا في إسلام. الشاهد منها شهادة هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، و يعني هذه شهادة عظيمة، والشهادات لا تحصى التي يشهد بها الأعداء فضلا عن الأصدقاء، يشهد بها الكفار فضلا عن المسلمين. نعم، تفضل. فصل مستقل ونقف عند هذا الفصل الآن الذي يتعلق ببعض عرض نماذج من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وبعد أن بين ذكر شيخنا حفظه الله مجموعة من الشهادات التي تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة والعفاف يعني الصدق في الوعد والصدق في كل شيء. فهو صلى الله عليه وسلم نعم قد بلغ القمة في الصدق والوفاء والحلم وغيرها من أمور من الأمور التي عرف به بها صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث نبيا. بين يدي أسئلة شيخ تسمحون. طيب فضل شيخنا حفظكم الله. يقول السائل: قرأت في كتاب كتب وشخصيات وغيره رجل يعني يركز على معاوية وزميله عمرو بن العاص فيصفهم بالكذب والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، فما رأيكم في هذا القول وفي الكتاب؟ أنا أشرت إلى هذا، والاغترار بهؤلاء الكتاب ولا داعي للتسمية، هذا خطأ، ويجب على المسلم وطالب العلم أن يرجع إلى أهل العلم في مثل هذه الأمور. أما هذه الكتب التي فيها هذا الحشو وهذا النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، وكذلك الآيات كثيرة في فضل الصحابة. ومن الأحاديث ما يبلغ العشرات أو المئات، ولذلك نحن لا ننظر إلى مثل هذه الكتب ولا نلتفت إليها، بل يحذر منها ومن قراءتها، لأنها لا تفيد المسلمين شيئا، فإن فيها سب الصحابة رضوان الله عليهم بغض النظر عما إذا كان صاحبها معذورا أو غير معذور. نحن نفوض أمره إلى ربه سبحانه وتعالى ولا نتدخل في مصيره ولا في مآله، لكن يبين أن هذه الكتب مليئة بالأباطيل، ومنها النيل من الصحابة الأجلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فعمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى لما سئل عن أصحاب رسول عن ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما شجر بين الصحابة، قال رحمه الله تعالى: قال: أولئك قوم سلمت أيدينا من ماذا؟ من دمائهم، فلتسلم ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. وأحيل الإخوة إلى كتب في هذا الباب، منها كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي القرطبي المعافري الذي وضع فيه النقاط على الحروف فيما يتعلق بالموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الترضي عنهم واعتقاد أنهم جميعا عدول، أنهم جميعا عدول، وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فيا خسارة من ينال منهم أو يتكلم فيهم أو يغمزهم أو يلمزهم أو يسيء إليهم بأي شكل من أشكال الإساءة، فليجب أن نترضى عنهم جميعا وأن نتولاهم جميعا وأن نكف ألسنتنا عما شجر بينهم. فالواجب على المسلم أن لا يصغي سمعه ولا يقرأ مثل هذه الكتب المليئة بالأباطيل. نحن في غنى عنها، ادرس كتب التوحيد، كتب العقيدة، كتب الفقه، كتب الإسلام، تقرأها ولا تقرأ في تلك الكتابات التي شرها أكثر من ماذا؟ من خيرها. ولو سلمنا إن فيها خيرا فإنه ضائع بسبب تلك المواقف السيئة من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كان منهم الذي ينال من عثمان أو من معاوية أو من أي أو عمرو بن العاص أو أبي سفيان أو هند رضي الله عنهم أجمعين، فيجب على المسلم أن يترضى عنهم وأن يجتهد أن يلقى الله تبارك وتعالى بسلامة صدر من ما جرى أو مما قيل عنهم. فعلى المرء المسلم أن يكف عما شجر بين الصحابة، وأن لا يتتبع روايات المؤرخين الحاقدين مثل اليعقوب والمسعودي، هذه كتب كلها كتب أباطيل، كتب أباطيل بعض كتب التاريخ، وإن كانت يعني تسمى كتب تعتبر عند بعض الناس كتب إسلامية أو نحو ذلك، لكن ينبغي للمسلم أن يكون على حذر عندما يقرأ هذه الكتب، والأولى أن لا يقتنيها وأن لا يقرأها إلا بعد أن يكون متسلحا بسلاح العلم النافع والعمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل نشهد بأن جميع الصحابة يدخلون الجنة بشهادة الله لهم بالرضاء في كتابه، أو هل نشهد فقط لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ بالنسبة لدخول الجنة نشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فقط، مثل العشر المبشرين بالجنة، ومثل عكاشة بن محصن، ومثل جعفر بن أبي طالب، ومثل كذلك وكل من بشره النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ثابت بن قيس بن شماس، فهؤلاء نشهد بأنهم في الجنة. وأما من عدهم من الصحابة فإن نشهد بأنهم على خير ونذكرهم بالجميل ولا نقول فيهم إلا حقا، ونتولاهم ونترضى عنهم ونرجو أن يكونوا قد رضي الله عنهم جميعا. قال الله تبارك وتعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. و فالواجب على المسلم أن لا يفرق بين أحد منهم، لكن بالنسبة للشهادة بالجنة يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ويسكت عما عدا ذلك، ويأمل بل ويعتقد أنهم من أولى الناس، أنهم يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم هم العدول البررة الكرام الذين آذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا كل غال ونفيس من أجل نصرة الإسلام.